كان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزدة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى، والمتوفى عام 256 للهجرة، قال في جامعه الصحيح في كتاب الإيمان منه: باب زيادة الإيمان. لو أنك تترك المقدمة هذه تبدأ على طول الحديث ثم أحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان في القلب وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فهو يريد الرد عليهم لذلك. الإيمان يزيد، هذا بنص القرآن، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا نص على الزيادة. كذلك في قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا نص على أن الإيمان يزيد عند سماع القرآن، ويزيد في الطاعة، كل ما أطاع المسلم ربه تقرب إليه زاد إيمانه، هذا شيء معروف. وكذلك ينقص بالمعصية، لأن الذي يزيد ينقص، هو ينقص بالمعصية، ما عصى ربه نقص إيمانه. هذا معنى قولهم يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ومن الأدلة حديث شعب الإيمان: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها قول إماطة الأذى عن الطريق، أدناها، هذا يدل على أن الإيمان له أدنى وله أعلى، ليس هو شيئا واحدا، بل له أعلى وله أدنى. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف ويقوى. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على أن الإيمان يضعف حتى يكون كما يأتي، يكون على وزن حبة خردل أقل شيء. الأدلة في هذا واضحة، في زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الناس ليسوا على حد سواء، بعضهم أقوى إيمانا من بعض، بعضهم أقوى إيمانا من بعض، بعضهم أضعف، هم على حد سواء. نعم. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا، شوف آمنوا، آمنوا بربهم، وزدناهم هدى، زدناهم على إيمانهم هدى، فدل على أن الإيمان يزيد. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، كذلك هذا نص من القرآن على أن الإيمان يزيد، يزيد ويزداد الذين آمنوا إيمانا، كما قال جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. يستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأنك جئت بما يوافق كتابهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أدل على أن الإيمان يزيد، أنه يزيد. نعم. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فدل على أن الدين منه أكمل، منه كامل، ومنه دون ذلك. نعم. الإكمال معناه الزيادة والإتمام. نعم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. هذا وجه الاستدلال، إذا ترك شيئا من الكمال، يعني من أمور الدين، ترك طاعة من الطاعات، فإنه ينقص إيمان، لأنه إذا ترك الكمال جاء النقص ولا لا؟ إذا ترك الكمال وش اللي بعد الكمال؟ النقص. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. هذا دليل على أن الإيمان قول واعتقاد. من قال لا إله إلا الله باللسان وفي قلبه، هذا اعتقاد، في قلبه مثقال حبة من خردل من خير، هذا دليل على أن الإيمان يكون على وزن حبة خردل أو أضعف، دل على أنه ينقص، على أنه يزيد وينقص. نعم. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. وزن شعيرة، شعيرة معروفة، هي حبة الشعير، دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون وزن حبة شعيرة. ومن الناس من يكون إيمانه يثقل بالجبال الراسية، الناس لهم ليسوا على حد سواء. نعم. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. ما وزن برة؟ ذرة. برة بالباء. برة، برة، ها؟ نعم. حبة بر يعني. نعم. شعيرة أو حبة بر، فدل على أن الإيمان ينقص حتى يصل إلى وزن حبة بر. نعم. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وزن ذرة، والذرة قيل هي الهباء التي تطير في الهواء، وقيل هي صغار النمل، دل على أن الإيمان يضعف حتى يكون مثقال ذرة. نعم. قال أبو عبد هذا الحديث فيه أن الإيمان ينقص حتى يكون بمقدار هذه الأشياء: شعيرة، برة، ذرة. نعم. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير. نعم. من إيمان مكان من خير، يعني نعم، وزن ذرة من إيمان بقوله من خير، يعني في الحديث من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من خير. أعد أعد ولا تسرع، لا تسرع، تمهل. نعم. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتالة أنه قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير. وزن ذرة من خير، أو في الرواية الثانية وزن ذرة من إيمان، ففسر الخير بالإيمان، دل على أن الإيمان يكون قليلا حتى يكون مقدار ذرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الصباحي سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميسي قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب

عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلما إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجل لقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن. قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوها. نعم، اتباع الجنائز من الإيمان بدليل قوله تبعها إيمانا واحتسابا، دل على أن اتباع الجنائز وهو عمل أنه من الإيمان. تشييع الجنازة مستحب متأكد، وهو من حق المسلم على أخيه المسلم، إذا مات يتبع جنازته، شيعه، يدعو له، صلي عليه، يحمله، يدفنه، كل هذا من تشييع المسلم. فإذا تكامل تشييع الجنازة، صلى عليها، ذهب معها إلى المقبرة، شارك في دفنها أو حضر دفنها، فإنه يحصل على قيراطين من الأجر. القيراط في الأصل قليل عند الناس، وهو ثلث الثمن، جزء من 24 جزء، هذا عند الناس، لكنه عند الله عظيم مثل جبل أحد. فقيراط الآخرة يختلف عن قيراط الدنيا. والشاهد من هذا فضل اتباع الجنائز المسلمة، وأنه من الإيمان، تبعها إيمانا واحتسابا. فإذا أكمل التشييع حصل على كمال الأجر، على قيراطين عظيمين، مثل كل واحد منهم مثل جبل أحد. وإن اقتصر على بعض أحوال الجنازة بأن صلى عليها ورجع لم يتبعها، يكون له قيراط واحد من الأجر. نعم، ففيه فضل تشييع الجنائز وفضل إكمال التشييع إلى أن تدهن، وأن ذلك من الإيمان بقوله إيمانا واحتسابا. هذا واضح أن الأعمال تسمى إيمانا، الأعمال تسمى إيمانا، كما سبق في الصلاة قوله: وما كان الله يضيع إيمانكم، أي صلاتكم، سماها إيمانا. فكيف يأتي من يقول الأعمال ليست من الإيمان؟ من المرجئة. نعم. قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. كذلك من الإيمان الخوف، الخوف من أي شيء؟ الخوف على عمله أن يحبط، خوف على عمله أن يحبط. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن من مكر الله عز وجل، فيكون خائفا على دينه، خصوصا في وقت الفتن، خصوصا في وقت الفتن يمسي فيها المؤمن مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالفتن فيها خطر على دين المسلم، على إيمانه. فمن الإيمان الخوف، الخوف على العمل، والخوف من أعمال القلوب، هو عمل ولا لا؟ الخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل كل هذه أعمال، لكنها من أعمال القلوب، لأن الأعمال على قسمين: أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ها؟ وكلها من الإيمان. أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها من الإيمان. فالذي يخشى من الفتن ويخاف على دينه هذا دليل على كمال إيمانه، والذي لا يخاف ويزكي نفسه هذا دليل على نقص إيمانه. نعم. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. إبراهيم التيمي رحمه الله من كبار التابعين، يقول: ما عرضت قولي، شوف أهل الإيمان، ما عرضت قولي على عملي إلا ظننت إلا ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، خشيت أن أكون مكذبا. يوازن بين قوله وعمل، وهكذا المؤمن ما هو يغفل عن عمله ويغفل ويزكي نفسه، أو يقول قولا ولا يعمل به، يقول قولا طيبا لكنه لا يعمل به. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فلا يقتصر الإنسان على القول والترغيب في الخير والدعاء ودعوة الناس إلى الخير، ولكنه هو لا يعمل في نفسه، يبدأ بنفسه أولا. هذا المؤمن إبراهيم التيمي هو كذلك، يعرض قوله على عمل، هل هو عمله على قدر قوله ولا أنقص؟ يخاف على نفسه من النقص، يخاف على نفسه من النقص، وأن يقول قولا طيبا لكنه لا يعمل به. وهذا أمر صعب دقيق على المسلم يتوقف عنده. وكون الإنسان يخشى على دينه، يخشى من النفاق، يخشى من النفاق، هذا دليل على كمال إيمانه، وكونه يأمن هذا دليل على نقص إيمانه أو عدم إيمانه. نعم. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ابن أبي مليكة أيضا من كبار التابعين، يقول: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، أن يقول قولا ولا يعمل به. وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كلما قوي الإيمان والدين كثر الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يزكي نفسه. قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها، لا تمدحوا أنفسكم وتمدحوا أعمالكم، بل كونوا خائفين، خائفين على أعمالكم وعلى أنفسكم من الانتكاس ومن النقص، يخافون النفاق، أي النفاق العملي، ما هو النفاق الاعتقادي، يخافون على أنفسهم من النفاق العملي الذي يصدر من المسلم أحيانا. أما النفاق الاعتقادي والعياذ بالله هذا ما دخل معنا، هذا كفر، كفر أكبر. لكن النفاق العملي هذا هو الذي يدخل على المؤمنين، فينبغي أن يحذروا منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخشى ما أخشى عليكم النفاق. ها، أخشى ما أخشى عليكم الكفر الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء, سئل عنه وقال الرياء. قوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه, هذا الشرك الأصغر وهو النفاق العملي. صحابة يخافون والرسول خشيه على صحابته, وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة بن اليمان أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول يخبر حذيفة بالمنافقين, ولكن حذيفة لا يبين هذا للناس. فكان عمر يسأله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقا, فلا يزكي نفسه. هذا من كمال إيمانه أنه يخاف على دينه ويخاف على عمله, أنه يحبط عمله فهو لا يدري. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, قد يحبط عمل الإنسان وهو ما يدري. هذا خطر عظيم يجب على المسلم أن يخاف منه غاية الخوف. نعم. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه, ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ما أحد منهم يمدح نفسه ويقول أنا كامل الإيمان مثل إيمان جبريل وميكائيل سادة الملائكة, ما يقول هذا, بل يعتبر نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل ويستقل عمله ولا يستكثره ولا يدري هل تقبل منه أو لم يتقبل منه. خافون على أنفسهم. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون, يعني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل؟ قال لا يا ابنة الصديق, لكنهم الذين يصلون ويتصدقون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم. قلوبهم وجلة لا يزكون أنفسهم ولا يستكثرون أعمالهم, لأنك مهما عملت من الطاعات فأنت لا تدري هل تقبله الله أو لا. وأيضا لو تقبله الله فإنه لا يكفي بحق الله, لأن حق الله عليك عظيم, لكن الله يعفو سبحانه وتعالى. وإلا ما أحد يستوفي حق الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق في عبادة الله, يقول في دعائه وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. ما أحد يحصي حق الله عليه, لكن يأتي بما يستطيع, والله جل وعلا يعفو عنه تقصيره والذي لا يستطيعه. أما إذا أعجب بعمله فإنه يحبط ويبطل, لأنه زكى نفسه. الله جل وعلا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. قال ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. حسن البصري رحمه الله إمام التابعين يقول ما خشيه يعني النفاق إلا مؤمن, وما أمنه إلا منافق. فالذي لا يخاف من النفاق هذا دليل على نفاقه, والذي يخشاه هذا دليل على إيمانه. الشاهد من هذا أن الخوف من النفاق أنه من الإيمان، وهو عمل قلبي من أعمال القلوب، دل على أن الأعمال تدخل في الإيمان سواء كانت أعمال قلوب أو أعمال جوارح. نعم. قال: وما يحذر من الإصرار عن النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المؤمن يحصل منه خطأ ويحصل منه نقص، كلكم خطأ، خير الخطائين توابون، فيحصل منه تقصير ويحصل منه نقص، لكنه يتدارك ذلك بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبه، من يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا، هذا محل الشاهد، ولم يصروا على ما فعلوا، لم يستمروا على المعصية بل أقلعوا عنها، تركوها لله عز وجل وهم يعلمون. لم يصروا، لم يستمروا على المعصية، ويقول سهل ذي، لا سمهنا الذي سهل، الناس يسوون كذا والناس يسوون كذا، أنا مير ما عندي إلا هذه سهلة، هذا تعظم والعياذ بالله، إذا استصغرها عظمت، إذا استصغر المعصية عظمت وزادت، إذا خاف منها ولو كانت كبيرة عظيمة فإنها تصغر وتمحي، إذا خاف منها وخشي منها فإن الله جل وعلا يمحوها عنه يذهبها عنه. أما إذا تساهل بالمعاصي وقال هذا سهل، الناس يفعلون كذا وكذا، أو بعضهم والعياذ بالله يتلفظ ويقول هذه قشور طاعات والمستحبات، يقول هذه قشور، الكلام على القلب فقط، أما الأعمال هذه قشور لا تهتمون بها، هذا والعياذ بالله ردة عن دين الإسلام، طاعات قشور، يقول هذه جزئيات هذه وهذه، هذا كله من الغرور والعياذ بالله. المسلم يعظم الإسلام ويعظم الدين ويعظم الطاعات ويكره المعاصي الذنوب، يكرهها وينفر منها، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالذي لا يحب الطاعات ويكره، الذي يكره الطاعات ويحب المعاصي، هذا ليس بمؤمن، أو يتصغرها ويقول سهلة هذه، إذا استصغرتها عظمت وكبرت عند الله عز وجل. فالمؤمن من الإيمان الخوف، خوف القلب من هذه الأمور. نعم. قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عرعرة، قال: حدثنا شعبة عن زبيد، قال: سألت أبا وائل عن المرجئة، فقال: حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. سباب المسلم هذا عمل فسوق، خروج من طاعة الله عز وجل، والمرجئة يقولون لا، ما يضر هذا، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. نعم، هو لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا صحيح، لكن أنه لا يضر مع الإيمان معصية هذا باطل، بل يضر، تضر المعصية مع الإيمان، تضر وتنقص الإيمان، فهذا من استحقار المعاصي واستخفاف بالمعاصي والعياذ بالله، هذا عمل المرجئة، هذا هو عمل المرجئة، وهي فئة ضالة. والمرجئة هم الإرجاء، الأصل في اللغة الإرجاء في اللغة هو التأخير، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليه، يعني تأخر شأنهم، تأخر شأنهم، مرجون مؤخرون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فالإرجاء في اللغة هو التأخير. سمي الذين لا يرون العمل من الإيمان مرجئة، لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، فسموا بالمرجئة. وهم على النقيض كما ذكرت لكم، على النقيض من الخوارج. الخوارج تشددوا وحكموا على العصاة بالكفر ولو لم يصل إلى حد الكفر، وهؤلاء تساهلوا. الأولون عظموا المعاصي لكن زادوا في التعظيم فكفروا هؤلاء الخوارج. هؤلاء تساهلوا وزادوا في التساهل حتى قالوا لا تضر معاصي، لا تضر، فهم على النقيض من أولئك. وكلا الطائفتين ضال وخارج عن حدود الله، والواجب على المؤمن التوسط والاعتدال، لا يكون مع الخوارج في غلوهم ولا يكون مع المرجئة في تساهلهم. الآن يدعون للتسامح، تسامحوا تسامحوا، لا تحسبون هالأمور ولا تشطون لها بالكم، تسامحوا عن الناس ولو ما صلوا لو ما صاموا لو ما دفعوا الزكاة، تسامحوا. هذا تشدد أنكم تحكمون على الناس بهذه الأمور، تسامح في حقوق الله. لبغت تسامح، تسامح في حقك أنت، أما أنك تسامح في حقوق الله فهذا قول على الله بغير علم والعياذ بالله. لا يجوز التسامح في أمور الدين. الله جل وعلا أمر بإقامة الحدود وأمر بإقامة التعزير. الدين ليس فيه مجاملة ولا تساهل. هؤلاء يقولون تسامحوا، دين الإسلام التسامح، تسامح فيما يجوز فيه التسامح حقوق الآدميين، أما حقوق الله فلا يجوز التسامح فيها حتى يسمح الله سبحانه وتعالى أو يعفو الله. أما أنت ما تملك أنك تسامح عن حقوق الله. ولهذا من تسامح عن إقامة الحدود لعنه الله جل وعلا، لعنه الله. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه أو في حكمه. لا يجوز التسامح في الحدود. تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. لا يجوز التسامح في أمور الدين وحقوق الله، ما فيها تسامح. وكذلك الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا، إنسان عليه حد جريمة يجي واحد ويحميه لا يقام عليه الحد، هذا ملعون. لعن الله من آوى محدثا. فالله جل وعلا أمر بالصرامة لإقامة الحدود ومعاقبة المجرمين لأجل أن يرتدعوا، وحماية لهذا الدين من التلاعب. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. هذا خلى الدرس القادم إن شاء الله، يكفي. نعم. حفظكم الله تعالى وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.